أوجد من العدم، أمات بعد الحياة، خالق الحياة وموجدها، مفني الوجود ومعدمه، يحيي الأجساد بإيجاد الأرواح فيها، يحيي العوالم بسره، وغمر الموجودات بوافر بره، المحيي الذي يحيي القلوب بمعرفته، إنه المحيي سبحانه وتعالى، هو المميت، مقدر الموت على كل من أماته، لا مميت سواه، يميت الجبابرة رحمة بأحبابه، يميت الظالم ولا يفلته، يميت الأرض إذ خلت من النبات، يميت قلوبا قاسية إن هي زاغت عن هداه، فكم جسد كان مقبرة لقلب ميت من ذكر مولاه، كم من جسد كان روضة من رياض الأنس لقلب صدحت جنباته بذكر خالقه. إنه الله المحيي المميت، سل الله حياة لقلبك، وتعوذ بالله من موت يسكن فؤادك، فإن حياة القلوب وموتها هي السعادة والشقاوة، فاختر لنفسك أي حياة ترضيك. يربينا خالقنا بالموت والحياة، يولد هذا يموت ذاك، إنها والله لعبرة، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، والكيس من داون نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وإن أكيسكم أكثركم للموت ذكرا، وأحزمكم أشدكم استعدادا له، وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والتزود لسكن القبور، والتأهب ليوم النشور. اللهم يا حي يا قيوم يا محي يا مميت، أحينا بنور الإيمان. الله يا الله، الله يا